زاد المعاد في هدي خير العباد. برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج زكريا شمس الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهدي لنا اليوم عدد من الأوراق الأخضر الندم، وأحببت أن أهدي لكما منه. تفضل فصتك يا خالد وأنت يا أحمد. لم أرى مثله من قبل، طعم مستساغ وطراوة مريحة للأسنان. هذا الصنف جيد، ومن أراد أن يهدي فلتكن هديته من نوعية ممتازة. هل السواك خاص بعود الأراك، أو يمكن للإنسان أن يستاك من غيره؟ روى الطبراني في الأوسط حديث: الزيتون سواكي وسواك الأنبياء من قبلي، لكن الأراك أفضل. وقد أجريت دراسات عديدة على السواك المتخذ من الأراك، يؤكد أن هذا السواك كما قال عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فقد ذكر أحد الأطباء فضل السواك فقال: فلو نظرنا إلى تحليل السواك لوجدناه فرشاة طبيعية قد زودت بأملاح معدنية ومواد معطرة تساعد على تنظيف الأسنان، أو بمعنى آخر كأنها فرشاة طبيعية ومعها مسحوق مطهر لتنظيف الفم. لقد رغبتنا به وسنحرص على الاستياك به، لقد كنت أظن أن المعجون أفضل منه. مرت فترة من الزمن ظن فيها الناس بفعل الدعاية للمعجون أنه أفضل من السواك، وكاد الناس يهجرونه، لكن الله قيض له من ذوي العلم من الأطباء والصيادلة ما جعله يأخذ مكانته الصحيحة، فتمسك الناس به وأحيوا سنة كادت أن تبيد. الحمد لله الذي جعل لنا في هذا المسواك الرخيص الثمن فائدة لا تقدر بثمن. إنه يعيش معنا أسابيع بل أشهر، ولا ينقص منه إلا القليل. إن استعماله لمدة طويلة يفقده ميزاته المطهرة، ولقد نصح الأطباء بقطع القسم المستعمل كل يوم لتبقى له فعاليته المطهرة. اقرأ يا خالد من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. قال المؤلف يرحمه الله في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد: وكان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى. بعض الناس يستعملون اليد اليسرى لكل شيء حتى للطعام، ويدعون أنهم لا يحسنون العمل إلا بها. هذا ادعاء لا يؤيده المنطق السليم، فلو عود الإنسان نفسه على ذلك لسهل عليه الأمر، ولأصبح لكل يد وظيفتها التي تؤديها بشكل آلي. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. وكان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها، رواه مسلم. وحدث أن رجلا أكل عند رسول الله بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. قال: فما رفعها إلى فيه، رواه مسلم. تابع يا خالد. وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك. على هذا إطالة الشعر من السنة، وأكثر الناس اليوم يحلقون بعضه ويتركون بعضه. مهلا يا أحمد، لا تتعجل في الحكم. لقد اقترن إطالة الشعر اليوم عند الناس بنوع من الشباب المستهتر، ولكن من أطال شعره وكان حسن السلوك والأخلاق ملتزما بالطاعات فلا شيء في ذلك، والشعر زينة للإنسان وعليه أن يتعهده فلا يتركه ثائرة. ففي البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم سدل ناصيته ثم فرق بعض. وأما حلق البعض من الرأس فصورته كما في الحديث الذي يرويه ابن عمر أن النبي نهى عن القزع، قيل وما القزع؟ فأشار ابن عمر قال إذا حلق الصبي ترك ها هنا وها هنا، وأشار إلى ناصيته وجانبي رأسه، أو كما يفعل الرهبان الذين يتركون في وسط رؤوسهم كمفحص القطاط، فهذا منهي عنه. نعم. طب وكان يحب السواك وكان يستاك مفطرا أو صائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك. ألا يوجد محظور على الصائم من الاشتياك؟ لا يوجد أي محظور، فهو لم يدخل في جوفه شيئا بل نقى طعم فمه وريحه. ففي الحديث عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يشتاك وهو صائم، رواه البخاري. وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. ففي الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. نعم. وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة، يطلي يدهن بها جسمه في أماكن الشعر المطلوب إزالته. أكانت النورة معروفة في ذلك الوقت؟ طبعا، وهناك عدة من الأحاديث تبين ذلك. فقد أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت اطلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنور، فلما فرغ منها قال يا معشر المسلمين عليكم بالنور فإنها طلية وطهور، وإن الله يذهب بها عنكم أوساخكم وأشعاركم. نعم. وكان يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدل من ورائه ولا يجعله فرقتين. وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين. واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا، وقال الطائفة كان رسول الله مما يكثر الطيب، قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. فما هو الصحيح يا فضيلة الشيخ، أخضب أم لم يخضب؟ الخضاب في العادة لمن اشتعل رأسه شيبة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه. ففي الحديث الذي أخرجه الشيخان عن أنس قال ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيب إلا قليلا، ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب وصبغه بالكتم والحناء، كما ورد في الحديث الصحيح إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته، وكان يحب الترجل، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة. كنت مرة أسرح شعري فقال لي صديقي لا تكثر من هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبا، أي يسرحه أياما ويتركه أياما أخرى. أحاديث ترجيل الشعر صحيحة وأحاديث النهي ضعيفة، والحديث الذي ذكره صديقك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الترجل إلا غبة، ففيه مقال. قال الإمام أحمد ويحيى بن معين: هذا الحديث في إسناده اضطراب، فعن أبي قتادة أنه كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يحسن إليها وأن يترجل كل يوم. رواه النسائي بإسناد صحيح. وكان شعره صلى الله عليه وسلم فوق الجمة ودون الوفرة. نعم، الوفرة ما زاد عن شحمتي الأذنين، والجمة أقل من ذلك. تابع يا خالد. وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ: قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. وبعضهم يرويه: من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه، فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. معنى الحديث محمول على التطيب وليس على أخذ كمية منه، أي لو طيبك إنسان فلا ترده، بل اقبل منه ذلك. وثبت من حديث أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام يعجبه من الطيب المسك، وكان يعجبه الفافية وهي نور الحناء، وفي هذا القدر كفاية. صلوا على محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. ولنا لقاء آخر إن شاء الله. زاد المعاد للإمام ابن قيم الجوزية. إعداد محمد منير الجنباز. إخراج زكريا شمس الدين.